مبنية على رقم واحد من الفتاوى في رجل مات وترك زوجة أختا لأبوين وثلاث بنات أخ لأبوين. قال الشيخ: لزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ، والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء، وعلى الآخر فهو لبيت المال. وقال في صفحة 52 من المجموعة المذكورة: امرأة خلفت زوجا وابن أخت أن لزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه. وفي القول الثاني لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، فمذهب مالك الشافعي وأحمد في رواية أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله البيت مال المسلمين، ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام. ثم ذكر دليل ذلك، فأنت ترى أن الشيخ رحمه الله لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين، ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كان من أهله. والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سبقه قلم، والله سبقه قلم أو سبقة قلم والله أعلم. وبقي أن يقال في شون سبقة يكتبوا سبقة القلم كيف يكتب شون سبقة يعني يختلف كذا. أحيانا الإنسان مثلا يكتب الشيء مرتين يقول ويمكن أن يقال في المسألة، يقول ويمكن أن يقال في المسألة، هذا يسمى سبقة قلم سبق أو سهو يعني سهل. وهل نقول وهم؟ لا ما يقال وهم، لأن يعني الوهم هذا دليل على نقص العلم، يهم هذا دليل نقص، لكن السهو أنه مثلا نسي. واضح وش الفرق؟ ولهذا شوف العلماء يقول سهو أو سبقة قلم ولا يقول وهم، لأنك يعني إذا قلت وهم معنى ذلك أنك وهمت الرجل انه ما فهم، انه ما فهم. ما يقول وهم يطالب علم، تقول له هلك هالك عن كذا وكذا فيهم يورث كذا او يترك احد، نقول هذا وهم. ولا تقول وهم بعض الناس فظنوا ان هذه المساله كهذه المساله، فالوهم انما يوصف به قليل العلم. لكن الانسان العالم مثل شيخ الاسلام رحمه الله ما يمكن يقال وهم، انما يقال سهو او سبقه قلم. هناك أيضا عبارة ثالثة تذكر لكن ما تتأكد من المسألة، يقال لعله من النساخ، وهذا فيه إذا كان التحريف أو التصحيف مثلا في نفس الكلمة، مثل زيادة ابن أو سقط أو تشكيل أو ما أشبه ذلك، هذا يقال هذه لعلها سهو أو سبقة قلم أو تحريف من النساخ. لكن النساخ ما يمكن في المسألة يقسمون مسألة كاملة، النساخ السقط اللي من النساخ يكون مثلا في كلمة في وهم في كلمة تحريف، مثلا أم الفروخ يحطونها أم الفروج، زوج مثلا يحطونها زوجة ما أشبه ذلك، أما أنهم يخطئون في قسمة مسألة هذا ما يمكن. مش سؤال أليس حديث يقول ربما وهم الحاكم إذا كان أحد الكفار هذا تجوز، ولا المعروف أن الوهم ناس في المسائل اللي ما تحت مية في حفظ، يعني الوهم هذا كلام الحفاظ، الوهم على الاختلاط في الحفظ، يعني مثلا عنده حديثان فيسوق سند هذا الحديث ويجعله لهذا الحديث، يهم أو يقول حدثنا فلان عن فلان عن عبد الله بن فلان، يجعل بدل عبد الله بن فلان فلان آخر، مثل عن عبد الله بن عباس يجعله عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن مسعود، لأن أحيانا مثلا تجد العبادلة كم؟ ها؟ ثلاثة أربعة خمسة. ها؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، له بن عمر، عبد الله بن الزبير، ها؟ عبد الله بن عمر وبن عمر وبن عباس وبن مسعود وبن الزبير. مو بعضهم يقول خمسة يجعل ابن الزبير، وبعضهم يجعل أربعة، لأنهم هؤلاء الأربعة هم المكثرون الرواية. طيب لو جاءت حديث حدثنا هنا هنا عن عبد الله، عن عبد الله، بعضهم قد يجعله عبد مثل عبد الله بن عمر، يجعله عمر، عمر عمر، يهم يهم. لكن هذه حتى لو قال عبد الله وسكت يمكن معرفتها بمعرفة شيخه، يعني الراوي عن عبد الله بن عباس من أخذ عنه غير الراوي عن عبد الله بن عمر غيرها غيرها. لكن المهم أن كلمة سهو أهون من كلمة وهم، لأن كلمة وهم تدل على ضعف العلم، لكن كلمة سهو الساكل الإنسان سهى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. نعم. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. نعم. ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارثا بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين، لأن ذلك أولى من بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين، فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل هذا أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عمر مسائل الرد. طيب هم حملوا ما جاء عن أمير المؤمنين عثمان أنه رد على أحد الزوجين على أنه كان عاصبا، كان عاصبا، يعني مثل هلك هالك ذا رحم قصد، يعني هلك هالك عن زوجة، سامت عن زوجته، هي بنت عم، ومعلوم أن بنت العم إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض بعد أصحاب الفروض فإنها ترث. واضح ولا؟ طيب هلك أقرب لكم، هلك هلك عن زوج، امرأة هلكت عن زوج هو ابن عم لها، كم له؟ النصف والباقي ها؟ تعصيب، تعصيب، لكن هنا بالتعصيب، هنا بالتعصيب. لكن لو كانت مثل مسألة هلك هلك عن زوجة، عن زوجة مثلا وفقط زوجة، نقول المسألة من الأربعة، للزوجة الربع واحد، هذه الزوجة هي بنت عم فترث الآن بالفرض، فرض الزوجية والباقي بالرحم مثلا. نعم. نعم. ويمكن يقال في مسألة الرد على أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولا فإنه يرد على الزوجين، لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين. يقدم على غيرهم، هذا هذا هذا مما احتج به الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، يقول الزوج أقرب من، يعني الزوجة والزوجة أقرب من ابن ابن ابن خال بعيد. عمل مسائل الرد، كنا كتبنا عمل مسائل الرد هنا ثم رأينا بعد أن نرجئها بعد التصحيح، والله الموفق. تصحيح الله لأنه سهل، يعني مر علينا كثيرا. حقة الشيخ هذه في المكتبة، مجموعة الرسائل حصلنا في المكتبة، قلناها أربع مجلدات كبار مجموعة الفتاوى، من ضمنها الاختيارات، الاختيارات في أحد المجلدات، الاختيارات في غير أظن هذه جامع جامع الرسائل هذه حقت إيه حقت حمد الرشاد، لا غير هذه. ها وين هذه؟ أي جامع الرسائل والمسائل، هذه كم كم مجلدتي؟ مجلدان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.